هذا العمل برعاية بقالة أبو أحمد لصاحبها أبو فهد لاستيراد المواد الغذائية والأجبان ومواد السباكة والأجهزة الإلكترونية. الآن بقالة أبو أحمد لصاحبها أبو فهد للتقبيل. نستقبل تبرعاتكم على موقعنا بالإنترنت www.bakalatabuahmadlisahibiha.com.